والآن مع الشريط الثاني، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف معكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى التأملات حول سورة الكهف. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن آيات هذه السورة المباركة، وانتهينا إلى قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أما ما نحن فيه الليلة، فسنقف أولا عند قول الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها، إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. والذي نريد أن نقوله حول هذه الآيات: الآيات ظاهرة، مثل ضربه الله جل وعلا، على خلاف بين العلماء هل هو واقع حقا أم ضربه الله جل وعلا كمثال، والأشهر أنه ربما كان واقعا في بني إسرائيل من قبل. وخبر الرجلين ظاهر في الصورة لا يحتاج إلى بيان، وإنما سنقف عند بعض آيات هذا المثل القرآني. الوقفة الأولى لغوية عند قول الله جل وعلا: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تظلم هنا بمعنى تنقص، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها تظلم بمعنى النقصان. قال الله جل وعلا: ولم تظلم منه شيئا، أي أن كلا من هاتين الجنتين أدت ما عليها، فلم يصب ثمارها نوع من الجوائح، ولم تظلم منه شيئا أي تام حصادها وجنيها. فمعنى لم تظلم لم تنقص، وقلت هذه تظلم الوحيدة في القرآن التي بمعنى تنقص كما هو ظاهر، ولم تظلم منه شيئا. ثم قال الله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك، على لسان الرجل المؤمن، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذه الآية إذا عرج عليها بعض المفسرين ولو إشارة يتحدثون عن العين، لأن الله جل وعلا حكى عن المؤمن الصالح هنا أنه قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أنه يستحب ويندب للرجل إذا رأى ما يعجبه من ماله أو ولده أو مركبه أو في نفسه أو في غيره من إخوانه المؤمنين أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا يقودنا إلى الحديث عن العين، والعين حق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، العين حق، هكذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الغيب الذي نؤمن به لأنها تقع من غير إحساس منا، من غير شعور، بمعنى أن الإنسان لا يرى ذلك الأمر الواقع، وإنما يرى أثر العين على المعيون، يرى أثر عين العائن على المعيون، لكنه لا يرى الطريقة التي أوذي بها ذلك المعيون. وحتى يتبين الأمر سنذكر حديثا صحيحا ثم نعلق عليه. ثبت في موطأ مالك وغيره أن سهل بن حنيف أحد الصحابة وعامر بن ربيعة صحابي آخر خرج سويا، فمر بغدير، غدير ماء، فأراد سهل أن يغتسل فبعد حتى يغتسل يتوارى عن صاحبه، فلما غلب على ظنه أنه توارى ليستحم بلغة العامة اليوم، لما غلب على ظنه أنه توارى نزع ما عليه من ثياب، وكان أبيض حسن الجسم، فرآه عامر بالتفاته منه، فلما رآه عامر تعجب من جمال جسده، فقال هكذا جاءت منه، قال: لم أرك اليوم ولا جلد عذراء، لم أرك اليوم ولا جلد عذراء، يظهر إعجابه بهذا. الآن ما يوجد غل ولا عدوان، العين ليس لها علاقة بالغل، الحسد شيء والعين شيء آخر لا تخلط بينهما، فقد يوجد بينهما شيء من التلاقي لكن لا يلزم التحاق كلي، وسأبين هذا تفصيلا. فنعود، فهذا صحابي مع صديقه لما رأى جمال جسد صديقه وبياضه قال: لم أرك اليوم ولا جلد عذراء. فسقط سهل مغشيا عليه لا يستطيع أن يتحرك، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر، فعاتب عامرا بقوله: ألا هل بركت، أي ألا قلت اللهم بارك له فيه، أو قلت ما شاء الله تبارك الله، أو قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ترجمة العلماء لمعنى الحديث ألا هل بركت. فثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل، فاغتسل توضأ وغسل ركبتيه وإبطيه وداخلة إزاره وما ثني من جسده وتوارى في إناء طست، ثم هذا الطست سكب على سهل رضي الله عنه وأرضاه، فقام سهل ليس به أي بأس يمشي مع الناس، قام سهل ليس به بأس يمشي مع الناس. إذن هذا الحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على أن من أعظم علاج العين بعد ماذا؟ بعد وقوعها أن يغتسل العائن ثم يسكب به جسد المعين. واضح؟ هذا ظاهر الحديث، ظاهر الدلالة، لا يحتاج حتى إلى فقيه. فالآن نقف أن عامرا لم يقصد العدوانية والحقد على سهل، لكن قد يأتي إنسان ليس لديه القدرة على العين، يعني يرى شيئا يعجبه، ما هي قضية أنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقع منه نظرة تذهب مالك أو حلالك أو جمالك أو جاهك أو صوتك أو حسن قراءتك للقرآن أو فصاحتك أو بلاغتك أو مركزك أو مكانتك، قد لا يفعل هذا، لكنه قد يعمد إلى طرق معينة يصرفك عما أنت فيه، يعني يمكر بك حتى يذهب عنك الخير الذي فيك، فهذا يسمى ماذا؟ حاسد، ولا يسمى عائن. أما الأول يسمى عائن، قد يقع العائن من حسد وقد يقع من غير حسد. قد يقع من غير حسد أن الإنسان أحيانا يصيبه العين على ماله، على ولده، ولا يوجد أحد يعادي أولاده أو يعادي ماله أو يعادي نفسه، لكن قد يعجب الإنسان شيء منه فلا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يبرك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقع الضرر عليه. وقد كنت في مجلس خاص قبل أقل من شهر، فأخبرني أحد الفضلاء ممن لا نتهمه أبدا بكذب أن له زميل في العمل ابنته فيها شيء من الجمال، فاشترى لها فستان، ثم ذهبت هذه الفتاة الصغيرة لأحد قريباتها في نفس البناية ثم رجعت. طبعا الوالد هذا لا يدري ماذا حصل ما بين قريبته وما بين ابنته، فلما وصلت الفتاة إلى باب البناية سقطت، فحملها إلى المستشفى، فأخبر، وهذا في المدينة، أخبر أن بها تجمع في المخ وأنها لن تعيش بالناحية الطبية، حتى إن الطبيب أخذه على يعني ما يقال على جنب، يعني يسمى حديث الصراط، قال لو ابنتك إن عاشت تعيش معتوها، ثم أخذ يتراجع الحديث وهو الطبيب في السبب، فأخبره بالقصة فتذاكر العين، فرجع الرجل، هو بنفسه يقول، فرجع الرجل إلى قريبته هذه وطلب منها أن تغتسل ففعلت، طبعا هي لم تقصد العدوانية لكنها لم تبرك، فاغتسلت، ثم يقول دخلت على ابنتي وهي في العناية المركز فرششت الماء عليها فتحركت، ثم رششته مرة ثانية فزادت حركة، قال ثم سقيته إياها فقامت، قال والله خرجت ليس بها أي شيء. نقول صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعين حق، والله على كل شيء قدير، والله خلق أسباب، وهو الذي جل وعلا يجري الأسباب ويمنع إجراءها، وهذا بيناه كثيرا في دروسنا. الله جل وعلا خلق أسباب وجعل لها مسببات، وهو قادر على أن يمضيها، قادر على أن يمنعها، لكن الإنسان لو لم يكن في الاغتسال فائدة لما أرشد إليه ودل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن حديث عامر وسهل حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي قال العلماء عموما إن الإنسان أصلا يتوقى العين بطريقتين، طريقة شرعية وطريقة قدرية، وكلاهما جائز. الطريقة الشرعية أن يقرأ على نفسه وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يستعيذ بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه أو يده على رأس الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فهذا نوع من الوقاية الشرعية. الوقاية القدرية أن الإنسان يحتاط في لبسه، في قوله، في كلامه، في الشيء الذي يميز به، لا يظهره للناس على أكمل وجه. وهذا مأخوذ من قول نبي الله يعقوب لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وهذا قد مررنا عليه إجمالا أو عرضا في حديثنا عن سورة يوسف. هذا ما أردنا بيانه حول قضية العين. ثم قال الله جل وعلا في نفس السورة، في نفس الآيات التي نحن بصددها، قال: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اختلف العلماء في المقصود بقول الله جل وعلا هنالك الولاية لله الحق على قولين. قول يقول إن المقصود هنا أن الولاية تكون لله عند نزول العذاب من المؤمن ومن الكافر، أما من المؤمن فظاهرة، وأما من الكافر فيدل عليها قول الله جل وعلا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. فهذا دلالة على أن الكافر يلجأ إلى الله عند حلول المصائب، وهذا ظاهر في القرآن. هذا قول. والقول الآخر أن المعنى أن الولاية هنالك تكون لله ولاية رحمة للمؤمن وولاية ملك وقهر للكافر، تكون ولاية رحمة من الله للمؤمن وتكون ولاية ملك وقهر للكافر. الوقوف الثاني عند قول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال معروف، وإن كان إذا أطلق في زماننا هذا يطلق على الورق، لكن المال مقصود به كل ما يمتلكه الإنسان من عقارات وأراضي ومزارع وما هو مقصود في المصارف أو في البنوك أو في غيرها، هذا كله يسمى مال، سيارات. لكن غالبا يقال في الشيء الذي يزيد عن القوت، ما يقال في الطعام الذي هو طعامك وشرابك الأساسي، لا يقال له مال، يقال له قوت. والبنون معروف، أمر معروف، أبناء الإنسان. الله هنا سمى المال وسمى البنين بأنهم زينة، والزينة ضد الشيء أو مو ضد، بعد الشيء ماذا؟ الأساسي. دلت الآية قطعا على أن المال والبنين ليسا من الضرورات، فالإنسان يستطيع أن يعيش ولا أبناء له، ويستطيع أن يعيش ولا مال له، لا في بنوك ولا له مزارع ولا له عقارات ولا له أبنية ولا له أرصدة ولا له شيء، يستطيع أن يعيش. وإنما الضرورات جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وهي ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في بدنه آمنا في سربه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان إذا كان معافى لا يشتكي أنينا، يستطيع أن يقوم ويقعد، وفي نفس الوقت عنده قوت يومه، ولا يخشى أن يداهم مكانه أحد يتسلط عليه فيحرمه من بقائه، يحرمه من لذة النوم، لأنه لا يوجد خائف ينام، وإنما آمن في سربه. هذه هي الضرورات: الأمن والأكل والمعافى. ما زاد عن ذلك فهو من زينة الدنيا. إذا طبقنا هذا الحديث لا يكاد يبقى أحد إلا قليلا من أهل البلاء في المستشفيات إلا وهو جامع لجميع الضرورات الثلاث. ومع ذلك نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، ما أكثر من يشكو، يلتقي الموظف مع أخيه والطالب مع زميله والشيخ مع شيخ آخر، وكل من يشكو يدخل في عالم الأسهم، في عالم العقار، في عالم المال، في عالم الجمعيات، في عالم البيع والشراء، في عالم أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى، ثم يشتكي وهو يدور في فلك الزينة لا يدور في فلك الضروريات. وإلا الضروريات موجودة عنده منعم بها، لكنه ده يدخل في عالم الزينة. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نخرج نحويا، ما إعراب البنون؟ اسم معطوف علامة رفعه الواو، لماذا؟ ملحق بجمع المذكر السالم، ولا يقال إنه جمع مذكر سالم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بعد أن ذكر الله ما يدخره أهل الدنيا للدنيا، ذكر الله ما يدخره أهل الآخرة لماذا؟ للآخرة. فقال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الباقيات الصالحات، فمنهم من قال إنها الصلوات الخمس، ومنهم من قال إنها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا عليه جماهير العلماء، وتؤيده كثير من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض سندها مقال، لكن هذا الذي عليه الجمهور. لكن نقول قاعدة: كل ما ادخرته من عمل صالح تعمله من أجل الله فهو داخل في قوله تعالى والباقيات الصالحات. هذا الصواب، أن يقال كل عمل صالح، ويمكن تخصيصها على وجه الأكثر والأغلب صرفها إلى ذكر الله، وهو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، هذه ظاهرة، وخير أمل، أي أمل المؤمنين في هذه الباقيات أن تنفعهم في الآخرة، أعظم من أمل أهل الدنيا في المال والبنين. لكن نعرج ونبين أن ليس معنى أن المال والبنين إذا قال الله أنهم زينة لا يعني أنها زينة مذمومة، فقد تكون حمدا وفلاحا للإنسان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد صالح يدعو له. والمال إذا استخدمه الإنسان استخداما شرعيا وأنفق منه كان له ذخرا عند الله، يمكن توظيف هذه الزينة توظيف شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص ما يغلب على ظني، قال له: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلا يعني قول الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا ذما لهما، وإنما الإخبار الأصل أنها من زينة الدنيا. فإن استطاع الإنسان بتقواه وعبادته لربه وخشيته من الله تحوير أمرهما إلى أن تكون ذخرا له عند الله، كان ذلك هو الخير والفلاح والطريق المستقيم. ثم قال الله جل وعلا، نعرج على قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، إلى قوله تعالى لما ذكر أن الخضر بين لموسى خلاصة الأمر كل ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فنقول أصل الخبر هذا وارد في الصحيحين من حديث ابن عباس، وأصله أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم حتى بكوا، ثم لما انصرف تبعه رجل فقال: يا نبي الله إني سائلك سؤالا، هل في الأرض أحد أعلم منك قدرا؟ قال موسى: لا. فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له: وما يدريك إن في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: يا رب أين لي به؟ فأمره الله جل وعلا أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فثمه، أي ثم ذلك الرجل، فأخذ حوتا وغداء وفتى يخدمه، هو يوشع بن نون الذي أصبح نبيا بعد موسى. ثم مضى معهما، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى وصل إلى مجمع البحرين. واختلف العلماء أين مجمع البحرين، لكن لو كان فيه كبير فائدة لدل الله عليه. فلما بلغ مجمع البحرين نام موسى، بقي يوشع بن نون يقظا، خرج الحوت من المكتل. لما خرج من المكتل وضرب في البحر ضرب الله عليه طوقا ما تجاوزه، ثم بيت يوشع أن يذكر موسى، فلما استيقظ موسى نسي يوشع أن يذكره، مضيا. فلما مضيا في الطريق أصابهما الجهد، مسيرة يوم وليلة تقريبا، فطلب موسى الغداء، فتذكر يوشع الغداء، لما ذكره موسى طلب منه الغداء تذكر الحوت، وليس الحوت هو غداؤهما، فأخبره بخبر ماذا؟ بخبر الحوت عندما فقده. قال الله: فارتدى على آثارهما قصصا فرجع. نأخذ كل نقطة بجهتها. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يضرب طرقات بعيدة ومفاوز وبحار من أجل أن يطلب العلم، مع أنه قطعا أفضل من الخضر وأعلم منه، لكن هذا هو العلم. قد يوجد في البحر ما لا يوجد، قد يوجد في البئر ما لا يوجد في البحر، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كذلك، وقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، ولا يدل هذا على الفضل المطلق. والرحلة في طلب العلم سمة الفضلاء من هذه الأمة عبر الدهور. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب جابر بن عبد الله وهو صحابي سافر مسيرة شهر لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه صحابي آخر من أجل حديث واحد. والإمام أحمد رحمه الله خرج من بغداد إلى اليمن يطلب علم الحديث، يطلب أحاديث عند أحد علمائها، حتى إنه كان معلوم أن أحمد ما كان يأكل من أموال الناس، كان يشتغل في اليمن حمال ويأكل بالدرهمين التي يحمل بهما، ومكث سنين يطلب علم الحديث في اليمن ثم رجع إلى بغداد. وانظر المسافة من بغداد إلى اليمن في ذلك الزمن. والمقصود أن الرحلة إلى طلب العلم سنة ماضية عبر الدهور. وهذا الدرس الآن فيه كثير من طلبة العلم الذين جاءوا أصلا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية من شتى الأقطار، من ألبانيا يحضر هذا الدرس، من بلجيكا، من النمسا، وأنا أعرفهم كأفراد. طبعا هم لا يحضرون أصلا لهذا، ما جاءوا لهذا الدرس، جاءوا للجامعة الإسلامية، لكن المقصود مجيئهم للجامعة الإسلامية لطلب العلم هذا مفخرة لهم، وهي سنة ماضية عليها الصالحون من قبل يثابون عليها. والرسول يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا نبي الله يترك قفار وبحار من أجل أن يلتقي برجل أعلم منه. ثم إنه عليه السلام كان رقيقا بخادمه، فما ذكر القرآن هنا أنه عنفه على أنه نسي أن يذكره، والنسيان من الشيطان، ولذلك قال يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فارتد على آثارهما قصصا. في مواطن يا أخي بالعامية هذه تحملوها، ما تحتاج إلى فلسفة. الله قال ارتد على ماذا؟ على آثارهما، ما اجتهد دور طريق آخر. ففي أشياء ما كلفك الله بها واضحة جلية، لا تبحث عنها أو لا تبحث عن زيادة تحاول أن تظهر فلاحتك أو ذكاءك أو فتخسر رأس المال ويضيع الربح. فالله هنا يقول فارتد على آثارهما قصصا ولم يجتهد. وهذا ينبغي أن يوطن العاقل نفسه على أن يتكيف مع الظروف، والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. والمقصود أن الإنسان ينظم في أشياء تأتي واضحة لا تحتاج إلى زيادة فلاح. المقصود الله قال فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، وانظر ثناء الله على هذا العبد، قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واختلف العلماء في معنى رحمة هنا، قيل الرحمة هنا النبوة وعليه الجمهور، وقيل الرحمة هنا الولاية، وقيل الرحمة هنا العلم اللدني، وقيل الرسالة، والأظهر أنها المقصود بها النبوة والله أعلم، وسيأتي الحديث عن هذا. فوجد عبدا من عبادنا، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه كان نائما فوقف موسى عليه قال السلام عليك، فكشف عن وجهه قال وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بن عمران؟ قال نعم. فقال الخضر ما الذي أقدمك؟ قال جئت لأن تعلمني مما علمت رشدا. فتعجب قال إن الله كلمك وكتب لك التوراة وجئت تطلب العلم؟ يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياه لا تعلمه. لكن موسى أصر هل أتبعك بأسلوب ملاطفة على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له الخضر كما في الآية إنك لن تستطيع معي صبر. فأخذ موسى يلاطفه حتى قبل أن يأخذه معه، فركب في سفينة. جاء في الأثر الصحيح أن أصحاب السفينة عرفوا الخضر ولم يعرفوا موسى، فلما عرفوا الخضر لأنه عبد صالح كتب الله له القبول أركبوهما من غير نول، يعني من غير أجر، وموسى ينظر أن هؤلاء محتفين بالخضر. فركب السفينة، فما مضت السفينة قليلا إلا بعصفور يأتي كما في الصحيحين وينقر نقرتين في البحر. فقال الخضر بموسى يا موسى ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بنقرتيه من البحر، فسبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بادر الخضر إلى لوح في السفينة فاقتلعه بفأسه، ثم وضع مكانه شيء يسده. وموسى قلنا مرارا رجل قيادي ما تعود السكوت، فغضب أنه ناس يركبونهم البحر يركبونه السفينة من غير أجرة وهذا يقلعها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. الآن موسى نسي العهود ونسي كل شيء، هذه أول واحدة. فسكت الخضر قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا اعتذر موسى وقال لا تؤاخذني بما نسيت، هذه نسيان. فنزل من المركب كما هو معلوم دخل قرية إذا بالخضر يعمد إلى غلام فيقطع رقبته. اشتاط موسى غضبا قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فذكره الخضر بالعهد قال ألم أقل لك، هذا في القرآن جاءت لام والكاف زائدة، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. عند هذه الآية يكون ماذا؟ نصف القرآن، فيكون قد أنهينا تأملات نصف القرآن بحمد الله، نسأل الله التمام. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فموسى قالوا إنه أراد أن ينفك لا يستطيع أن يصبر، وقال آخرون لا هو أراد أن يلزم نفسه بالبقاء، والآية تحتمل المعينين. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فهل موسى أصابه الضجر ولم يستطع، عرف أنه لم يستطع أن يمضي في هذا الطريق، أو أنه أراد أن يلزم نفسه بقوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا؟ اتفق على هذا، والمسلمون على شروطهم. الشروط ما فيها مجاملات، مع أبيك مع أخيك مع جارك، الحق لا يغضب أحدا. دخل قرية استطعم أهلها، الهمزة والسين والتاء لماذا؟ للطلب. استطعمت فأطعمني أي طلبته طعاما استطعم أهلها، طلبوا طعام الضيافة. لكن أهل تلك القرية كما جاء في حديث أبي بن كعب كانوا لئاما فأبوا أن يضيفوهما. وهنا نقف لنقول إن الإنسان قد يكون من المكانة والعلم أو بالقدر في قبيلته أو في أهله أو في داره أو في صلاحه، فيبتلى بقوم لئام لا يعرفون له قدرا. ومن أعظم الأدلة هذا كليم الله وصفيه موسى بن عمران، الله جل وعلا كلمه، وأهل هذه القرية يبخلون عليه بماذا؟ بطعام. واضح؟ الله تبارك وتعالى كلمه وقربه وناجاه وأدناه، وأهل هذه القرية يبخلون عليه بطعام لأنهم لئام. فالإنسان قد يبتلى في مواطن لا يعرف الناس فيها قدره، لكن هذا لا يضره عند الله، ومعه العبد الصالح. ونفس القضية، قال الله فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، امتنع. فوجد الخضر جدار يريد أن يسقط، يعني شارف على السقوط، عمد إليه قومه بناه. زاد موسى غضب قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني كان ولا بد أن تصلحه اصلحه بأجر، اطلب طعام حتى نأكل. فقال الخضر مطبقا الشرط هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. جاءت ثقيلة هنا، تستطع الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أخذ يفصل، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أنهم يملكون سفينة وسماهم ماذا؟ مساكين. وهذا من أدلة أن المسكين أحسن حالا من الفقير، ولهذا قدم الله الفقير، إنما الصدقات للفقراء. فلو وجد إنسان يعمل موظف في المرتبة الرابعة وراتبه 3000 ومصروف عائلته وأمثاله 5000، يعطى من الزكاة ولا يعطى؟ يعطى ولو يملك سيارة. ماذا تقول عنده سيارة؟ السيارة اليوم من حاجات الناس، لكن لا تكون سيارة أعلى من وضعه. يعني راتبه 3000 نوع معين من السيارات، والذي راتبه 10 نوع، والذي راتبه 20، هكذا الدنيا، وهذا أمر يعرفه الناس. لكن ليس من المعقول أن إنسانا يأخذ سيارة فارهة جدا بمئات الألوف وراتبه 3000 ويقول اعطوني زكاة، هذا فيه نوع من التناقض. لكن إذا كانت سيارته مناسبة لحاله، ولو عنده بيت شعبي مثلا يعطى من الزكاة، حتى لو عنده بيت لا نقول له بيع بيتك حتى نعطيك من الزكاة، لأن كون الإنسان لا بد له من بيت يسكن، لكن لا يكون مثلا عمارة أجر، هذا لا يعطى. واضح؟ وأنت ممكن أن تقيس هذا بالأمر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا وراءهم بمعنى أمامهم، وكلمة وراء للفائدة جاءت في القرآن على 4 معان، جاءت بمعنى أمام وبمعنى خلف وبمعنى غير وبمعنى بعد، بمعنى أمام وخلف وغير وبعد. أما اتيانها بمعنى أمام هذه الآية التي بين أيدينا، وقوله جل وعلا ومن ورائه عذاب غليظ. ما معنى من ورائه عذاب غليظ؟ من أمامه، لأن العذاب الغليظ يستقبله. هذا من أدلة اتيانها بمعنى كلمة أمام. بقي كلمة خلف. قال الله في آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. هنا إجماعا، وراء بمعنى خلف، ظاهر الآية. فنبذوه وراء ظهورهم أي خلف ظهورهم. تأتي بمعنى بعد، قال الله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ما معنى من وراء إسحاق يعقوب؟ من بعد إسحاق يعقوب. بقيت كلمة غير. قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، آيات التحريم في النساء. ثم قال بعدها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. فقوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما معنى؟ غير ذلك، يعني غير هذه المحرمات يجوز. ومن أدلة إتيانها بمعنى غير قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، ما معنى وراء ذلك؟ غير ذلك فأولئك هم العادون. واضح؟ فتم الإتيان أن كلمة وراء تأتي في القرآن على أربعة معنى. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة ابن مسعود ماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الذي جعل العلماء يقولون إن الخضر لابد أن يكون نبي، لأن هذا ما يمكن يعرف بالعقل، ما يمكن بالعقل مهما بلغ عقل الإنسان أن يرى إنسان يقول هذا سيحيا كافر ثم يقتله، مستحيل. لو فتحنا هذا الباب فكح الدين، أصبح الدين هرج ومرج. لكن لم يعرف هذا إلا من طريق الوحي، والوحي أحد دلائل النبوة. فقتله. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والمقصود أن الغلام لو عاش كان سيفتن به والداه حتى سيقع في الكفر، سيقع في الكفر بسبب حبهما لهذا الغلام، لأنه سيعيش كافر فيتبعانه. فقتل وحرم نعمة الولد، وبقيت لهم نعمة الإسلام. وبقاء نعمة الإسلام أعظم من بقاء نعمة الولد. ولهذا في أشياء كثير يا أخي تنصرف عنك، فإياك، وأنا قلت هذا مرارا، إياك والملاحة. لا يدري الإنسان أين الخير، لا يدري الإنسان أين الخير. قد تسعى في عمل وتوسط فيه كل من تعرف ولا يكتبه الله لك، فتأتي ضجر غضب ولا تدري أن الله صرف عنك شيء شر لو أنك مشيت فيه. لكن المؤمن يصنع أمرين، نعود: شرعي وقدري. قدري يستشير وشرعي يستخير، يستخير الله ويستشير الصالحين من العباد وأهل النباهة والفهم، ثم يمضي ويرضى بقدر الله. وحتى لو صد له باب يرضى بقدر الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب. وما أدري إذا يممت أرضى أريد الخير أيهما يليني، أهل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. الإنسان لا يعلم ما طوي له، وقد يسعى الإنسان في شيء فيحققه الله جل وعلا له من غير حول ولا طول منه ولا قوة، وقد يدخل بابا يقلب على الظن أنه سيفلح فيه ولا يتحقق منه أي شيء. ومع ذلك العاقل يرضى بقدر الله ولا يدري أين الخير. نقول هذا بقصة الغلام. ثم قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته، أي تحت الجدار، كنز لهما أي لليتيمين، وكان أبوهما صالحا، ومن أجل صلاح الوالد سخر الله موسى والخضر لبناء ذلك الجدار حفظا للمال. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن أمري، أي ليس برأي الشخصي وإنما وحي. ذلك تأويل. الآن القضية كلها ماذا؟ انفكت عقدة عقدة، أما السفينة، أما الغلام، أما الجدار، ما عاد باقي شيء. قال في آخر الأمر، في الأول قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثقيل الكلمة. الآن فك العقد واحد اثنين ثلاث، ثم قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. فمناسبة اللفظ لمناسبة الأمر، واضح؟ وهذا هو القرآن. قلنا الزيادة في المبنى الزيادة في المعنى، والعلماء أخذوا من الآية أدب الخضر مع ربه، فإنه لما ذكر السفينة نسب عيبها إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير نسبه إلى الله، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا مقام الرفيع وهو الأدب مع الله. يتعلق بهذه المسألة قضية مشهورة عند العلماء، وهي هل الخضر حي أو ميت. طبعا نحن نلتزم في هذا الدرس أن نذكر كل شيء حتى لا يفاجأ الإنسان بكلام لم يقل في هذا الدرس، وإنما هو توطين الناس على طلب العلم. ذهب فريق من العلماء إلى أن الخضر حي موجود إلى اليوم، وأنه ربما يقابل بعض الناس، وأنه يحج كل عام. وممن ذهب إلى هذا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، والإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وابن الصلاح المحدث المشهور، والنقاش أحد المفسرين، وكثير من العلماء على أنه حي. وذهب بعض العلماء إلى أنه غير حي، غير موجود. طبعا ولكل دليله، لكن أنا أريد هنا أن أنبه كيف تتكلم عن العلماء. من أخطائنا في العلم أحيانا يأتي إنسان لمسألة مثل هذه فيقول هذه مثلا كذب، هذا دجل، هذه خرافات، هذه يقول معنى هذا شاء ما بأ أن القرطبي وابن الصلاح والنووي هؤلاء دجلون كذبون خرفوا، ثم هو نفسه صاحب الكلام هذا يأتي في قضية شرعية أخرى فيقول قال أئمة المسلمين القرطبي والنووي وابن الصلاح، فما يستقيم الناس. أنا أمس كانوا كذابين دجالين واليوم صاروا علماء، واضح؟ فالعاقل قبل أن يرقى منبر، قبل أن يتكلم بعد صلاة يزن كلامه. ولذلك من لا عنده دربة في العلم كلامه يناقض بعضه بعضا، وأنا أتكلم من باب النصح لله مهما يأتينا من كلام. نأتي بمثال المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو حبر القرآن وترجمان الأمة، أن الوجه والكفين ليس بعوق. زين، فيأتي إنسان مثلا لخطيب مسجد، يأتي لقضية فيقول يذكر مثلا رأيا لابن عباس يعجبه، غير هذه القضية الآن، خلي قضية الحجاب على جنب الآن، فيأتي لقضية فيها رأي ابن عباس فيقول قال الحبر أبو العباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وأعلم الصحابة وفقيه الإسلام قال كذا وكذا وكذا وكذا، سلم الناس. ثم بعد قضية يأتي يرد على شخص يرى أن الحجاب الوجه والكفين ليس بعورة، فيقول ولم يقل بهذا أحد إلا هو أقوال شاذة عن علماء غير معروفين غير معتبرين، قال شيخنا فلان وقال شيخنا فلان قال شيخنا فلان. ثم يخرج من المسجد، تأتيه أنت الآن، أنت مقتنع، أنا مقتنع مثلا إن الوجه والكفين عورة، لكن أنا أتي الآن طب ماذا تقول في ابن عباس؟ أمس ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، كيف صار اليوم قول شاذ وقول وقول وقول؟ هذا كله من عدم تربية الناس علميا والانصراف إلى الهوى. عندما يعجبنا قول القائل نضع هذا القائل في الملكوت الأعلى، وعندما لا يعجبنا قول القائل يهمز ويلمز بالقائل، وهذا شاء الناس أم أبو ليس بطلب علم ولا يدل على عقلية فاهمة، وليس بمثل هذا أن يتصدر للناس ولا أن يعلمهم، وإنما تبقى فضل العلماء يبقى محفوف. إنما رد على القول وقل أنا أرجح خلافه لا أرى دليلا فيه، هذا قول بعيد في ظننا، لكن يجب أن يحفظ لأهل العلم مقامهم، وإلا أنت نفسك ستقع في أمر مريج، يعني ستقع في تخبط لا حاصل له، وهذا يأتي دائما. ولذلك أنت إذا رأيت رجلا مثلا أحسن يبالغ في عالم حتى بعد قليل يقول قوله، ثم هو يقع في نفس الإشكال إذا أخذ قولا غير هذا القول لهذا القائل. لكن كما قلت المنهجية له العلمية الأخذ بالدليل. نحن نرى أن الخضر ميت ولا يوجد دليل في ظننا يمكن الاعتماد عليه على أن الخضر حي. أما أولئك الأخيار فمن جملة أدلتهم ما تواتر عندهم عن الصالحين كثيرا من أن الخضر أنهم يقابلونه، وحديث التعزية، وحديث التعزية ذكره الإمام ابن عبد البر في التمهيد وبسنده ضعف، لكن بعض العلماء أخذه بالقبول، وصيغته أو صفته أو حال الحديث أنهم يقولون الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلنا رواه ابن عبد البر حافظ المغرب في التمهيد، يعني كتاب التمهيد معروف، تمهيد لما في موطأ من الأسانيد، ومشهور ابن عبد البر أحد أئمة المسلمين الكبار. فمقصود الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجي في بيته قبل دفنه سمعوا صوتا لا يرون شخصا من زاوية البيت، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، إن في الله عوضا من كل تارف وعزاء من كل مصيبة، فبالله فاتقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وهم لا يرون شيئا. تكملة الحديث تقول فكانوا يرون أنه الخضر عليه الصلاة والسلام، كانوا أي الصحابة. هذه حجة، أحد حجج من قال إن الخضر حي. رد عليهم بأمور عدة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، وقال ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام إلا وقد هلكت، ولا حديث الواردة في هذا الباب. رد هؤلاء كما ذكر القرطبي في الجامع وغيره، ردوا قالوا إن هذه العموميات يجوز تخصيص الخضر منها، فالدجال مثلا قالوا موجود، ومع ذلك لا يدخل في حديث ما من نفس منفوسة، وعيسى بن مريم مؤمن ولا يدخل وهو حي لم يمت، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. المهم لكل قوم قولهم، لكن نقول لو كان الخضر حيا لما وسعه أن يتخلف عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن موسى بن عمران حي إنما وسعه إلا أن يتبعني. والخضر قطعا ليس أفضل من موسى، لأن الخضر إما أن يكون ولي فموسى أفضل، وإما أن يكون نبي فموسى أفضل، وإما أن يكون رسول مثل موسى فموسى أفضل، لأنه من أولي العزم من الرسل. فبكل الأحوال باتفاق الأمة موسى أفضل من الخضر. فعلى هذا نقول إننا نعتقد أن الخضر ميت، لكن أنا بينت هذا عمدا حتى إذا جابك أحد بدليل تعرف كيف ترد عليه. وهم يقولون إنه شرب من عين يقال لها عين، عين ماذا؟ عين الحياة، مشهور هذا ترى في الروايات القديمة، اللي قرأ منكم رواية قلقامش، أساطير القديمة في الأدب الأوروبي موجودة إنه في عين اسمها عين الحياة، في كانت بحوث أدبية عنها. المقصود هذا من باب توسيع الثقافة، إننا نعتقد أن الخضر عليه السلام ميت، لكننا نعتقد بنبوته حتى لا يفتح الباب لأن يقول الإنسان ناس في الدين ما شاءوا. الوقفة الأخيرة مع قول الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بالاتفاق رجل صالح، أو بالتعبير الأصح ملك صالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، ومما يقال عنه أنه ملك المشرق والمغرب، وهذا يدل عليه ظاهر القرآن. نصل إلى قوله أنه قال الله حتى إذا بلغ بين السدين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يأجوج ومأجوج قبيلتان عند العلماء على أنهما من نسل يافث ابن نوح، مع الاتفاق عند العلماء على أنهم من ذرية آدم. أين الدليل على أنهم من ذرية آدم؟ الله جل وعلا يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله له من كل 1999 نفس، فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، قال سلم فيكم أمتان ما دخلت في شيء إلا كثرته. فهذا من الأدلة على أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم، وقلنا إن جماهير العلماء على أنهما كذلك من نسل ماذا؟ يافث ابن نوح. واضح؟ وفي قول ضعيف جدا، لكن أنا قلت ملتزم علميا أن أقول كل المسائل العلمية حتى لا تصدم برأي من بعد الدرس. قال بعض العلماء إنهما ليسوا من نسل يافث، وإنه مني آدم اختلط بالأرض عليه السلام، فنشأ من هذا الاختلاط من مني آدم عليه السلام مع الأرض قبيلتا يأجوج ومأجوج، ولهذا قالوا إن لهم سلطان ولهم قوة ولهم ما إلى ذلك. لكن كما قال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث، هذا القول لا يدل عليه لا عقل ولا نقل، ونحن نرده، لكنني ذكرته من باب أنك لا تفاجأ بعلم خارج الدرس، وأنا مهمتي قدر الإمكان أن لا أترك شيئا إلا أتحدث عنه. المقصود هذا يأجوج وماجوج قبيلتان الآن هما خلف السد باتفاق الناس، وهذا السد بناه عليهم الملك الصالح ذو القرنين، والسد جملة في مشرق الأرض، لأن الله قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وقال بعدها بعد بكم آية قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، فهو أمر في جهة المشرق لأن الله لم يذكر أوبته ولا رجعته. وهؤلاء هذان القبيلتان يخرجان في آخر الزمان كما هو معلوم، وخروجهما من أعظم علامات الساعة الكبرى، ويكون خروج هاتين القبيلتين في زمن من؟ عيسى عليه السلام. فيقول الله لعيسى إنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، يعني ما تقدر عليهم. فيفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور فيعيثون في الأرض فسادا، وهذا بيناه في أكثر من درس ولا حاجة للإعادة. ثم يدعو عيسى عليهم فيموتون فرسا، فرسا ما مفردها؟ فريس، مثل قتيل تجمع على قتلى، وفريس تجمع على فرسا، والمعنى واحد، يعني يموتون موت واحد. قال صلى الله عليه وسلم فيموتون فرسا كنفس واحدة، يعني قتلى كنفس واحدة موت واحد. فسبحان من خلقه وجعلهم في هذا الردم هذه السنين كلها لا يطلع عليهم أحد ولا يقدر أن يصل إليهم أحد، ثم يخرجهم وهو القائم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هؤلاء من كثرتهم قال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين يوقدون نارهم من قسي ونشاب وأترسة وأسلحة يأجوج ومأجوج 7 سنين. فإذا كان المسلمون يستخدمون هذه القسي والنشاب مواقد لنارهم 7 سنين بعد هلاك يأجوج وماجوج، يدل ظاهرا على أنهم قوم كثير العدد، ويدل نوع من نوع من الإشارة كما قال بعض العلماء على أن هذه الآلة الحديثة كلها ستفنى وتنتهي ويدمر بعضها بعضا ويعود الناس إلى الخيول والدواب، هذا ما تدل عليه ظاهر السنة ولا نجزم به. ثم قال الله جل وعلا عن ذي القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا ما أردنا بيانه حول سورة الكهف. الأسبوع الماضي أطلنا كثيرا، في هذا الأسبوع نقصر قليلا، والآن نجيب على أسئلتكم والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.